والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث الإجماع. انتهينا في اللقاء السابق من المسألة التاسعة، اتفاق الخلفاء أربعة، هل هو إجماع أو ليس إجماع، وكذا أبي بكر وعمر، وبعض المسائل التي ذكر بعض أهل العلم أن إجماع أنها إجماع، ولا صح أنها ليست إجماع، فلا إجماع الخلفاء الراشدين، ولا إجماع الخليفتين أبي بكر وعمر، ولا إجماع أهل الكوفة، ولا إجماع أهل المدينة. كل ذلك وإن كان يقوم الدليل على رجحانه وأنه أولى من غيره، لكن لا يسمى إجماع، لأن الإجماع اتفاق العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني، وهؤلاء بعض الأمة وليسوا كل الأمة. هذا يعني خلاصة هذه المسألة. نعم، قد يكون بعضها بل كل هذه الأقوال في مواضعها، يعني إجماع أهل المدينة فيما يتعلق بالمنقول بالنقل، إجماع الخلفاء الراشدين فيما إذا كان هناك خلاف بين الصحابة، فكلام الخلفاء إذا اتفق الخلفاء الراشدون فقولهم أولى، إجماع أو ما اتفق عليه الشيخان أبو بكر وعمر يكون أولى من غيره، وحتى وكذلك يعني ما نقل عن بعضهم أن إجماع أهل الكوفة في ذلك العصر عند اجتماع عدد كبير من الصحابة في إذا قلنا بغيرها من المدائن مما يقل فيها الصحابة، فقولهم لا شك أنه أرجح لكثرة ما فيها من الصحابة، لكن ليس بذلك بإجماع. ننتقل إلى المسألة العاشرة، وهي مسألة مهمة أو هامة في بل هي مهمة في هذا الباب الإجماع، ولا يكاد يكون هناك خلاف في أنه لا بد للإجماع من مستند. الإجماع لا بد له من مستند، المستند يستند عليه. نعم، حجية الإجماع وقوته في دليله الذي دل على أن الأمة معصومة عن الخطأ، فإذا اتفقت الأمة على أمر من الأمور دل ذلك على أن ذلك الأمر على حكم أمر من شيء من الأشياء، دل ذلك على أن هذا الحكم هو الصواب. لماذا؟ لأن الأمة لا تجمع أو لا تتفق على خطأ، وهذا قد قام دليله من السنة ومن الكتاب، أن إجماع الأمة لا يكون على خطأ. لكن هل بمجرد إجماعهم من غير دليل، أو أن إجماعهم هو الدليل على وجود ذلك الدليل؟ قد وقد، لكن هناك عندما بدأنا في بيان الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي، سائر الحكم والحاكم، من هو الحاكم؟ الحاكم هو الشارع، ولا حكم إلا لله. ومن أين يعرف الحكم؟ في الوحي، في الوحي من الكتاب والسنة، وما تفرع عنهما يرجع إليهما. فالإجماع راجع إلى الوحي، إلى الكتاب والسنة، ولا بد لهم من مستند من الكتاب والسنة، إما نص وإما ظاهر وإما استنباط، إما نص وإما ظاهر وإما استنباط. نعم، بعضهم قال الدليل الذي قام على عصمة الأمة يدل على أنها قولهم صواب، فاقهم إذا اتفقوا يكون صوابا، لأنه قد جاء من الشرع ما يدل على أن هذا المصدر لا يصدر عنه إلا ما هو صواب، فسواء كان بدليل يعني من كتاب أو سنة أو استنباط منهما أو اجتهاد من هؤلاء المجمعين. وهذا يرجع إلى مسألة أخرى ربما تأتينا في مسائل الاجتهاد هناك، وأن هل يقال للنبي تحكم فإنك لا تحكم إلا بحق، يعني يفوض الأمر إلى النبي، فأيضا يفوض الأمر إلى جماعة المسلمين الذين قام الدليل على عصمتهم، الأظهر أنه لا بد من مستند، وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه لا بد من مستند. قال لك لا إجماع، المسألة العاشرة، لا إجماع إلا عن مستند. لا إجماع يعني لا بد للإجماع من مستند، يعني المجمعون المجتهدون الذين أجمعوا على حكم مسألة من المسائل لا بد لهم من مستند استندوا عليه ودليل استدلوا به، قد يكون معلوما مذكرون، وقد لا يكون الدليل معلوما لنا نحن الذين نقل إلينا الإجماع، ولكنهم هم علموه واستدلوا به. ثم قال هذا المستند قياس، وإن كسرناه يعني وجرناه صحة يعني من باب بدل البعض من الكل، قياس أو غيره، قياس أو غيره، يعني لابد له من مستند. سلام عليكم الله. على سؤال على كلمة واحدة، نعم. الكعبة انهدم أبو سويقتين، هل تبنى بعد ذلك أم لا؟ نعم. انهدم أبو سويقتين العبد الحبشي، نعم. هل تبنى بعد ذلك أم لا؟ هذا يحتاج إلى وقت طويل، جواب طويل، فانتظر معنا أو يعني بعد ذلك، بعد ذلك، نعم. سلام. نعم، قال الشيخ هذا هو الأظهر الذي رجحه، أنه لا بد من مستند، وأن المستند قد يكون قياس أو يكون غير القياس. قال وقيل لا يتصور عن القياس، ثم ذكر الخلاف في مسألة هل يكون المجتمع هل يكون الاجتماع والمستند قياس أو لا يكون، يعني أن غير القياس من ظاهر نص أو خبر آحاد هذا لا خلاف، لكن الخلاف في الاجتهاد والقياس، هل يكون عن مجرد الاجتهاد والقياس؟ قال لك قيل لا يتصور إجماع عن قياس، لا يتصور، لا يتصور يعني لا يصح عقل، يعني من الجهة الشرعية من حيث الجواز العقلي ممكن، لكن لا يتصور وقوعه شرعا، لا يتصور عن قياس. سيأتينا الدليل أو الشبهة التي استند إليها. وقيل، وهذا القول الثالث مسألة، وقيل يتصور ولكن في هذا ليس بحجة، يعني تصور عقلا أن يجتمع أو يجمع ويتفق العلماء على أمر اجتهادي فيتوافق اجتهادهم على حكم اجتهادا وليس له مستند من نص شرعي، إنما مستنده قياس، لكن في هذه تصور عقلا ولكنه ليس بحجة شرعا. عليكم السلام. لا ما دام زمن الأول الله يجزيك خير، نكمل الدرس ثم إن شاء الله. أنا هات مستعجل إنها مستعجل العجل شو أراد بجالس إحنا مسكين. إيه تسألني جاءت يعني. طيب جت من اختصر. نعم. أروح أحكيه وبنت الله، وبعد ما وصلوا المحرم غير لم قبل يصلح غير كذا، كان ما في لا خيار ولا صبور، مروا من هناك وما لقوا ولا زروا وشو ولا حرم ولا حرم. ثم ناويين وصلوا قوة الجبل ما عاد تحت تروش والله وراء حوالي عرواز ولا حجتهم ولا هناك ما أحرم ما تروشوا من هناك ولا ما تروش لا ما تروش لكن نووا الإحرام نووا حجهم نووا حجهم من زيارتهم نووا حجهم نعم ما دام نووا حجهم لا نووا حجهم كل شيء ما مشى إلا هذا التروش ولا لأنهم ما تروشوا ولا ما خسروا لا هذا حجهم إن شاء الله صحيح وفقك الله إيه نعم صحيح الله يوفقك الترويش فرض أنا قدر والوضوء الاغتسال سنة وفقك الله نعم ما دام انهم نووا قالوا ناوي من ارضهم من هناك مساكن ما يسافروا ليش ما يزوروا يسافرون لكن لما وصلوا المكان هذا وصلوا المعقل توضعوا او انهم يعني استمروا على نيتهم نيتهم واحد صحيح. الله يوفقهم نعم يا شيخ قال وقيل يتصور ليس بحجة اذن نحن لدينا هل للاجماع مستند ام لا بد ان يكون للاجماع مستند او لا يكون يعني دليل يستند عليه المجموعين الصحيح انه لا بد له من دليل وهذا الدليل ما نوعه إما أن يكون خبر أحد أو ظاهر من كتاب أو نص أو نصوص ظاهرة يعني نصوص قوية فهذا لا خلاف يبقى هل يكون المستند قياس واجتهاد أو لا هذه المسألة التي ذكر فيها الخلاف الشيخ يقول نعم يكون قياس ويكون كما يكون غير قياس وهذا الذي يرجعه وهذا الذي عليه الأكثر وبعضهم يقول لك لا يتصور أن يكون يحصل إجماع على مجرد اجتهاد لأن الآراء مختلفة سيأتي الاجتهاد لا يتصور عقلا ولم يقع وقال بعضهم يتصور ولكن يتصور من حيث ايش انه ممكن ان يكون لكن ليس بحجة لا نسميه اجماع وهو لا نسميه حجة لا نسميه اجماعا شرعيا ممكن يتفقوا تتوافق ارائهم على حكم من الاحكام الاجتهادي لكن هذا الاتفاق لا يكون حجة ملزمة كالاجماع على دليل اخر بل هو نوع اجتهاد يجوز خلافه ولا نسميه اجماعا شرعيا لماذا؟ ثم ذكر الأدلة أدلة القائلين بأنه لا يتصور، لا يتصور. قالوا القياس مختلف فيه، القياس أمر مختلف فيه، يعني هل هو حجة أو ليس بحجة. والإجماع إذا صح وتم متفق عليه مقطوع به، ولا يمكن يعني أن يحصل إجماع مع الخلاف. واضح؟ القياس عند أهل العلم هل هو متفق على أنه حجة؟ لا. جمهور العلماء يقولون أنه حجة، بعضهم يرى أنه ليس بحجة. الظاهرية هم فرقة من المسلمين، من علماء مجتهدون، إمام داود الظاهري ومن أئمة ابن حزم، وله أهل علم ومن أكثر الناس اهتماما بالأثر والسنة، لكنهم لا يرون القياس. نعم، مسائل كثيرة من مسائل القياس يأخذون بها ولكنهم لا يسمونها قياسا، لكنهم في الجملة يخالفون في القياس، خاصة القياس الاستنباط، ويقول لا يرونه حجة. فما دام القياس ليس بحجة عند بعض أهل العلم، فكيف يحصل الاتفاق على عليه، يكون له أثر في فيما يمكن فيما هو اتفاق؟ يقول يعني ما كان مختلف فيه لا يكون أصلا لما هو متفق عليه، فيقول القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف. يعني نحتاج إلى أن يكون الشيء متفق عليه لينبني عليه شيء أيضا متفق عليه. أما هذا الشيء مختلف فيه فلا يسري أو لا يحصل من المختلف فيه متفق عليه أو بناء يعني اتفاق. قال الشيخ يجيب على هذا: نفرضه، قال قلنا نفرضه قبل الخلاف فيه، أو يستند المخالف فيه إلى مدرك أو مدرك لا يعتقده قياسا، أو يظن القياس غير قياس كلام. هذا جواب يحتاج إلى نوع التوضيح. يقول الخلاف في القياس جاء متأخر، وإلا في عهد الصحابة كانوا يعني ينظرون ويجتهدون ويقيسون ويعتبرون القياس. والخلاف إنما جاء متأخرا، داود الظاهر ومن جاء بعده أو قبل داود بعض الفرق التي أنكرت الإجماع، مع أن الصحابة كانوا يرون القياس، يرون القياس طريقا من طرق الاجتهاد وعملون به، ومناظرة الصحابة معلومة، يعني أرأيت لو كان كذا، يعني التمثيل بالشجرة ذات الأغصان، التمثيل بالطرق المتفرعة إلى آخره في مسائل الجد والإخوة وغيرها. فالقياس يقول الخلاف ضاري ونحن نفترضه قبل هذا، فإذا في عصر الصحابة فهل يصح ويمكن يتصور ووقع يعني شرعا ويجوز شرعا أن يحصل من الصحابة الذين لم يختلفوا في صحة القياس أن يحصل منهم إجماع على حكم دليله قياسي؟ قال نفترضه كذلك. وما دام والخلاف متأخر فكونكم تستدلون وتقولون القياس مختلف فيه، نقول لكم طيب القياس أصلا قبل الاختلاف كان متفق عليه عند الصحابة، فهؤلاء الصحابة هل يجوز اتفاقهم على القياس يعني على حكم قياسي؟ هل فما دام تقول مختلف طيب وقبل الاختلاف، فيقول نحن نفترضه قبل الخلاف فيه، وما دام أنه متفق عليه في عصر من العصور وهو عصر الصحابة، فهل الصحابة الذين اتفقوا على مشروعية القياس يجوز أن يتفقوا على حكم دليله القياس أو لا؟ يجوز، لأنه الشبهة منتفية وهو أنه الدليل الخلافي، لا هم متفقون على أنه دليل. زين، قال لك أو حتى بعد الخلاف، يقول أو يستند المخالف فيه إلى مدرك أو مدرك لا يعتقده قياسا. يقول حتى بعد وعلى فرض الخلاف في القياس يجوز أن تكون المسألة المتفق على حكمها مبنية على القياس، ولكن المخالف للقياس لا يعتقد ذلك القياس قياسا، يعني معتمد على مدرك شرعي يعني دليل أو شرعي هو لا يعتقده قياسا في حين أنه قياس. نعم، أو يظن القياس غير قياس، يظن أن القياس الذي يستعمله هو القائسون غير القياس، فهو يعني ينكر شيئا اسمه القياس ويعمل بما هو قياس ولا يسميه قياسا. كالعكس، كالعكس. ما هو العكس؟ قال أو يظن القياس غير القياس، والعكس هو أن يظن غير القياس قياس. وعندئذ يكون يمكن أن يتصور الإجماع على حكم مسألة مصدرها القياس من المجمعين. بعض المجمعين ينكر القياس لكنه يستدل بما هو قياس ولا يعتبره قياس، وبعضهم يستدل بدليل يعتبره قياس وهو بالحقيقة ليس بقياس. إذن فالمسألة بما أن الاختلاف مبنيا على يعني الاجتهاد، فنحن نقول الحقيقة الثمرة المأخوذة من الدليل، هذا الدليل عند من يسميه قياس ويوافقه من يخالف في تسميته قياس، وقد اتفقوا على هذا الدليل وعلى الحكم منه، إذا يتصور ويمكن أن يقع وقد وقع. نعم. هم يمكنون القياس الذي هو نعم استعملوه بطرق الله هذه طريقة الإمام الحرمين وغيره الذي قال الذي لا يعتبر إجماع إجماع الظاهرية. لا هو على اعتبار هو الشيخ في الاستدلال تدرج وتنزل في تدرج يعني. قال أولا نفترض المسألة في عصر قبل إنكار الظاهرية. طيب نحن نفترضه في عصر الصحابة الذي لا يكاد يكون بل هو محل اتفاق القائلين بالإجماع على أن أن الإجماع تحقق في عصر الصحابة. عصر الصحابة ما كان هناك خلاف كثير. طيب في عصر الصحابة هل يجوز أن يجمع الصحابة على حكم شرعي مبناه القياس أو لا وهم متفقون عليه؟ لا تقول أن القياس مختلف، لا هم متفقون عليه. نقول إذن نفترضه في عند الصحابة الذين كانوا لا ينكرون القياس، إذن يجوز أو لا يجوز؟ ما داموا مجمعون على أنه دليل شرعي فيجوز أن يجمعوا على حكم المبين عليه. قال ولو افترضنا بعد عصر الصحابة وفي حالة الاختلاف في القياس، ما هو القياس المختلف فيه؟ ما هو القياس؟ القياس المختلف فيه هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، لعلة جامعة. هذا المعنى أنكره البعض قولا نظريا واستعمله عمليا. الظاهرية في كثير من المسائل لا أكثرها، لكن في كثير أو بعض المسائل يأخذون بمقتضى القياس ولا يسمونه قياسا. اذا فلنفرض المساله في نوع من هذا مما يقول ظاهري انه ليس بقياس وهو في الحقيقه قياس، فيمكن ان يوافقوا غيرهم في الحكم او لا؟ يمكن. فالجمهور الذين يرونه قياس يكونوا بنوا اجتهادهم او اجماعهم على ذلك القياس، والمخالفون لهم الذين ينكرون القياس ايضا بنوه على ما يعتقدونه ليس بقياس مع انه قياس، اذا يجوز ويتصور. إذا هذا مبنى هذا الكلام الذين يرون مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مع أنه يعني يمكن أو يعني يحتمل أن يكون العلة بينهما كما جاء. يعني على كل هذا مفهوم الموافقة الذي يعتبره بعض أهل العلم دلالة لفظية وبعضهم يعتبره قياسا، والظاهرية يعتبره من الدلالة اللفظية. نعم. نعم. قالوا دليله، قالوا هو ظني. انتهوا يعني انتقلوا من مسألة أنه مختلف فيه وكيف يبنى متفق عليه على ما هو مختلف فيه، انتقلوا من هذا وقالوا طيب سلمنا بأنه يمكن أن يتفقوا على حكم مبناه القياس وإن لم يسميه بعضهم قياسا، لكن القياس عندكم قطعي أو ظني؟ يقولون القياس ظني من حيث ما يدل عليه لوجود الاحتمالات الكثيرة فيه، سواء في العلة أو في الحكم أو في إلحاق الفرع في الأصل إلى آخره. قال فهو ظني فلا يثبت أصلا أقوامه. القياس دلالته على الحكم ظني، والإجماع دلالته إذا ثبت نقل بالتواتر فهو قطعي، فكيف يبنى ما هو قطعي على ظني؟ قال هذا لا يتصور، لا يتصور ولا يصح شرعا، يعني لا ينبني القطعي على الظني، والقياس ظني والإجماع دلالته على حكم قطعية فلا يبنى ولا يثبت أصلا يثبت أصلا أقوامه. ما الجواب على هذا؟ يقول هذا باطل، هذا الاعتراض أو هذا الشبهة باطلة يعني غير صحيحة. لماذا؟ يعني كونه لا يجوز بناء قطعي على ظني هذا القول باطل غير صحيح. لماذا؟ لأننا وإياكم متفقون على أنه يبنى القطعي على الظن، وهو إيش؟ أن الإجماع يصح أن ينعقد ويكون دليله دليله ومستنده عموم أو ظاهر إطلاق مطلق أو خبر أحد، وهذه كلها دلالتها ظنية وليست قطعية، فالقياس قال هو باطل بالعموم وخبر واحد حيث يبنى عليهما القياس بالاتفاق بيننا وبينكم وهما ظنيان، فكذلك عفوا حيث يبنى عليهما الإجماع وهما ظنيان وبالاتفاق بيننا وبينكم من أن العموم والخبر وخبر الواحد ظني وأن القياس يبنى عليهما هم مشترك. فإذا كان كذلك فالقياس عفوا أنا أقول القياس لا هو الإجماع، الكلام في الإجماع، الإجماع يكون مستنده العموم ويكون مستنده خبر الواحد، والعموم وخبر الواحد دلالتهما أو دلالتهما من حيث العموم من حيث دلالته، وخبر الواحد قد يكون من حيث دلالته أو من حيث دلالته ومن حيث وروده ثبوته ظني. ونحن وإياكم متفقون على أنه يبنى الإجماع على هذين الدليلين وهما ظنيان، فليكن فليبنى على القياس الذي هو ظني. فاعتراضكم بكون القياس ظني لا يصح أن يبنى عليه الإجماع القطعي باطل غير صحيح، لأننا ونحن وإياكم متفقون على بناء الإجماع على دليل ظني وهو العموم وخبر الواحد. يقول ثم يأتي فيرد على القائلين بأنه لا يتصور، بأنه يتصور لكن لا يكون حجة. يعني الكلام الأول كله في القائلين بأنه لا يتصور إجماع على القياس، لأن القياس إما مختلف فيه فلا يتصور على، إما أن القياس مختلف فيه فلا يتصور فلا يبنى أصلا على شيء مختلف، أو أنه مع تجويز بنائه عليه حكمه نتيجته ظنية القياس، فكيف يثمر لنا ما نتيجته قطعية؟ يقول كلاهما هذا أو يعني الإجماع لا ينبني على القياس لوجود هذين الاحتمالين أو هذين المعنيين فيه. وقد رد عليهما بأننا نفترض إجماع على في مسألة قياسية قبل الخلاف، ثم لو افترضنا في مدة الخلاف فالقياس الظني، القياس ظني لا يمنع من أن يبنى عليه الإجماع القطعي، لأن الإجماع قد بني على الإيش؟ على الدليل الظني من خبر الواحد ومن العموم. يبقى معنا إذن صح من هنا أنه يتصور الإجماع على دليل القياس. يبقى قول القائل بأنه لا يتصور، هذا رد على المانع من أنه من تصوره ومن وقوعه. كيف يقول يقع قطعي يعني يتصور وقوع قطعي على ظنه؟ فريق ثالث ثاني آخر غير الجمهور وغير القائلين بهذا يقول يتصور بمعنى يمكن في العقل، لكنه لو وقع لا يكون حجة. فرق بينه وبين هذا يقول لك لا يمكن أن نتصور يبنى قطعي على ظني. كيف يبنى قطعي على ظني؟ القياس ظني إما لأنه مختلف فيه أو إما لأن ثمرته أيضا ظنية لأنه لا يجد إلا الظن، وكلا في كلا الحالتين أن لا يبنى عليه الإجماع الذي هو دليل قطعي أو ثمرته قطعية فيجب الإجماع. وقد أجاب الشيخ على هذا بأن بما سمعنا. يبقى معنا الذي يقول لا نحن لا ننكر تصور، يتصور أن يحصل ويتفق المتفق المجمعون على حكم دليله قياس، لكن في هذه الحال عند تصوره ووقوعه لا يعتبر حجة كالقياس، بل هو اجتهاد، بل يعني يكون اجتهادا. يقول وقيل يتصور ولكنه ليس بحجة، يجاب على هذا وإذا تصور، لأنتم لا تسلمون بأنه يتصور وقوعه. طيب إذا تصورنا وقوعه وحصل ما الدليل الذي يدل على نفي حجيته عندئذ؟ يقول لا، إذا تصور عقلا حصل عندنا اتفاق من علماء الأمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر منهم أنصر على أمر ديني، هذا الاتفاق الذي هو الإجماع نحن فيه، هذا الإجماع قد قام الدليل الشرعي من السمع على أنه معصوم عن الخطأ، يعني معصوم لما نحن تصورناه وجوزنا وقوعه، فإذا وقع إجماع فلا بد أن يكون حجة، لا بد إذا وقع الإجماع، إذا حصل، إذا تصور الإجماع وأمكن فلا بد أن يكون هذا الإجماع حجة. ليش؟ لأن الإجماع من الأمة إذا حصل على أمر من الأمور نجزم بأنه هو الحق والصواب، لأن الدليل السمعي قد قام على أن الأمة لا تجمع على باطل. قال وإذا تصور كان حجة بأدلة حجية الإجماع، بأدلة الإجماع. نعم. يبقى الكلام هذا النظري، هل لذلك أمثلة بمعنى أنه حصل إجماع من الأمة على مسائل أحكام مسائل دليلها القياس أو لم يحصل؟ الكلام النظري هذا انتهينا وخرجنا بنتيجة وهو أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع قياس كما جاز أن يكون خبر واحد ودليل وبناء. طيب هل وقع؟ هل هناك يعني مسائل نكل فيها إجماع على حكم أو على أحكام دليلها القياس؟ قال لك نعم كثير أو بعض العلم مثلا بما في أمثلة يعني متعددة، منها مثلا الإجماع على تحريم الشحم الخنزير. شحم الخنزير ورد النص بتحريم شحم الخنزير؟ ها؟ إنما ورد لحم الخنزير، النص هكذا أو لحم خنزير على قول الظاهرية. إيه نعم قال الله سبحانه. نعم السؤال الظاهرية لأن حزب عندما عرض عليه هذا السؤال توقفوا جميعا، قال أو لحم خنزير فإن الوجس والجس لحمه وشحمه يجب. هذا سؤال قوي، يعني الدلالة اللفظية ظاهرة في أن النص على الإيش؟ ها؟ لا يعني مثلا لا المثال اولا نوضح المثال. الله سبحانه وتعالى نص في كتابه على تحريم لحم الخنزير، ها؟ ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. ثم جاء في الآية فانه رجس او فسقا اهل لغير الله. الجمهور او الكثير من الاصوليين او بعضهم يمثل بهذا ويقول النص جاء في تحريم لحم الخنزير. طيب لحمه وشحمه شحمه وعظمه وشعره يعني ما حكمها؟ وقع الخلاف في ذلك، ها؟ وقع الخلاف في شعره لانه يعني غير ما يعني غير فيه ليس فيه ليش اللزوجه والطراوه كده يعني يعني ولهذا في عند بعض الفقهاء انه يجوز استعمال يعني شعر الخنزير في بعض الامور كخياطه ونحوها، لكن شحمه قال هذا اجماع محل اجماع على ان شحم الخنزير مثل لحم الخنزير من حيث انه محرم. فما الدليل على ان شحمه محرم؟ الايه تقال تقول لحم الخنزير. جمهور يقولون او المستدلون بهذا يقولون النص على اللحم و ألحق به شحم الخنزير لما فيه من العلة وهي الرجس وهو أنه نجس. فقوله فإنه رجس يقول راجع إلى المضاف المضاف إليه المركب، ها؟ فإنه رجس راجع إلى المضاف المضاف إليه يعني أو لحم خنزير فإنه، ها؟ وهذا ضمير راجع ليس إلى الخنزير بل إلى لحم الخنزير المنصوص عليه المضاف إلى المضاف المضاف إليه كالشيء الواحد كالجزء الواحد. فإذا النصوص عليه هو لحم الخنزير والعلة واردة في لحم الخنزير. يبقى معنا أشحم الخنزير ما حكمه؟ ما العلة؟ يعني هل هذه العلة موجودة فيها أو ليس موجودة فيه؟ موجودة إذا في الحقوبية فيها. ابن حزم وهو معلوم بظاهريته وعدم اهتمامه بالنص بالقياس والتعليل يقول لماذا هذا الدوران؟ ها؟ الآية نصت على أن الخنزير رجس، ها؟ قال ولحم خنزير يعني محرم، فإنه يعني الخنزير وليس اللحم فقط، فإنه يعني كيف ليش قال الخنزير؟ قال لأنه أكرمه. فإنه قال أو لحم خنزير فإنه، فالضمير هنا يرجع إلى أكرمه. لكن هذا صار فيه بعد، فيه بعد ليش؟ لأنه لو كان متعاطفا أو كذا تقول نعم أكرم مذكور يرجع إليه الضمير، لكن هنا ليس متعاطف، هنا شيء واحد مضاف ومضاف إليه كالشيء الواحد، المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. فالحكم على المضاف يعني المضاف ثم الإشارة الضمير يرجع في الحقيقة إلى ما حكم به لأن المضاف إليه كالتبع له لأنه متحدث عنه. ف الجمهور يقول فإنه الضمير راجع إلى لحم الخنزير الذي نص على تحريمه. إذن فالحكم في الآية تحريم لحم الخنزير والتعليل فيه لأنه رجس. يبقى لا شحمه، قال شحمه حرام وبإجماع لأن العلة الموجودة في لحمه الذي حرم من أجلها موجودة فيه الشحم، ها؟ وهو في الشهر. نعم هذا مثال. مثال آخر. لكن يا شيخنا يعني دلالتكم لغوية هذه راهي محل الخلاف حتى بين النحات. يعني ما ضروري يعني مثلا احيانا الاضاءة المضاف يصب عليه لحم واحيانا المضاف اليه يصب عليه. هذا ينطبق على الله. معلش يا شيخ هذه المسألة هذا مثال يرجع بنا الى مسألة الاختلاف في القياس وعدم الاختلاف في الدلالة والاختلاف في الدليل هل هو القياس او غير القياس. هذا المسألة هنا محل اجماع. لم يقل احد من اهل العلم ان شحم الخنزير مباح. لم يقل احد من اهل العلم لا الظاهرية ولا غيرهم ان لحم ان شحم الخنزير مباح. اذا فاتفقوا على الحكم. اذا فهناك اجماع على الحكم. لكن ما مستند ما مستند الاجماع هل هو القياس او غيره؟ هذا يرجع بنا يؤكد الجواب على انه قد يحصل الاجماع على حكم قياسي ولكن بعض المجمعين على الحكم لا يعتبر ذلك قياسا كالظاهرية في هذه المسألة. ظاهرية الآن هنا في هذه المسألة مع الجمهور على أن لحم شحم الخنزير محرم محرم لكنهم يقولون بالنص والجمهور يقولون بالقياس. نعم. لماذا ما نرد عليهم بهذا؟ يعني مثلا ما دام عندنا من ألفاظ العموم إضافة المضاف ومضاف إليه من ألفاظ العموم